بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذه الثلاث دقائق الغش الأسري. سبحان الله، هل يعقل؟ يعني يمكن أن يكون تاجر ما تعرفه يغشك، لكن أن يكون الغش في داخل الأسرة؟ هذا الذي يعني يعجب له المرء. اتصلت علي وقالت: أبوي غشني. أبوك هو الذي غشك؟ كيف؟ قالت: زوجني من رجل، قال لي والله زين وزين، ولما دخلت به وجدته ما يصلي، عند انحرافات، سيء الخلق، لا يعاملني بالحسنى، إلى غيرها من الصفات التي تجعل من هذا الزوج زوج جدير بأن لا يزوج. فكيف يقوم الأب بأن يبالغ في صفات هذا الزوج الخاطب لكي يغري ابنته أو لكي يغش ابنته؟ إن هذه البنت وقد أنجبت طفلها الأول تقول لي: أنا لم أعد أحتمل العيش معه، فكيف أفعل؟ هل يعني أدعو على أبي لأنه يعني أساء إلى حياتي كلها، دمر حياتي؟ هذه الصورة تتكرر في صور متعددة في داخل الأسرة، منها صورة غش الأب أو الوالد، غش الوالدين لأبنائهما في ترك تربيتهما، لا يدرون والله وين راحوا ومن يصحبون، ما هي أخلاقهم، وبالتالي هي خيانة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أو أيما عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال. وبالتالي فإن الأمر خطير أيها الإخوة والأخوات في قضية الغش الأسري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وبالتالي فإن ينبغي للأزواج أن يعنوا بأن يكونوا أمناء على تلك المسؤولية التي أنيطت بهم وسيسألون عنها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الناصحين المخلصين لأسرنا حتى نسعد بها في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.